الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى يبدأ ومتى ينتهي وقت أذكار الصباح والمساء؟ الحمد لله، المساء مساءان والصباح صباحان، والأحكام الشرعية إنما تتعلق بمسمى الصباح الشرعي والمساء الشرعي. فالصباح الشرعي يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق، ويستمر إلى قبيل الزوال. فإذا قال الإنسان أذكار الصباح في هذا الوقت فقد قالها في وقتها الشرعي، إلا أنه يستحب للإنسان أن يقولها في أول أوقاتها، لأن ذلك أدخل في باب التحصين بها. والمساء الشرعي يبدأ من بعد صلاة العصر إلى قبيل منتصف الليل. فإذا ذكر الإنسان أذكار الصباح فيما بعد صلاة العصر إلى قبيل منتصف الليل فقد قالها في وقتها الشرعي. لكن كلما كان ذكر أذكار الصباح أو قول أذكار الصباح والمساء في أول وقتها الشرعي مساء وصباحا، كلما كان ذلك أدخل في باب التحصن بها، والله أعلم.